حصرياً على موقع djkimo.com. وخا كان بغي فايلك يخليوني نجي أنا ضد بيت مناديك وداك الشي اللي عطيته مع عمرو ما قادر وايداك ازاي خليت قلبي زاي لازي غتبدل وفيك ازاي كنت كنقول لي داك الشي اللي تراغي باش يبيا باللي انت لي وانا لي جامي نخليك وخا تفرقنا ليا قلبي مالي تمنين يا ما تنسى ذكريات وماضي ما كيمنيش حيت قلبي هواي عليك نساي وفيك بقيت نساي تمنيت قلبي غرام الغرام بابا وفي عيني باين مضاد وفي عيني باين اشكي لله اللي برام الغرام وعادة يارت غينا ميك وبعيني نوريك داك الشي اللي بغيتو بدي اختاريت كلهم لمونين ازاي غبيتو ويا داك ازاي خليتي قلبي تاي داتي غتبدلو فيك ازاي كيف كنقول لي داك الشي اللي تراغي باش يبيا اللي انت لي وانا لي جامي نخليك واخا تفرقنا ليا قلبي مالي تمنين يا ما تنسى ذكريات وماضي ما كيمنيش حيت قلبي هواي عليك نساي وفيك بقيت نساي تمنيت قلبي غرام الغرام بابا وفي عيني باي ما ضاد وفي عيني باي اشكي سريا على موقع djkimo.com.